السلام عليكم. عليكم السلام. تقول كيف يكون بيع الذهب بالذهب ربا يا فضيلة الشيخ؟ كيف يكون ربا؟ إيه؟ يكون ربا إذا زاد أحدهما على الآخر أو إذا تأخر القبض. إذا تساوي في القيمة يا شيخ؟ لا، العبرة في الوزن. العبرة في الوزن. إذا تساوي في الوزن وتقابضا قبل التفرق صح البيع ولم يكن ربا. فإن زاد أحدهما على الآخر أو تأخر القبض فهو ربا. تقول إذا اشتريت ذهب وتبادلته مع أختي يا فضيلة الشيخ ذهب بذهب، فلا بد من أن يكون وزنهما سواء. طيب، أن يتقابضا قبل التفرق. تقول حتى لو كان على سبيل التبرع مني لها يا شيخ؟ ولو كان. ولو كان. صرف العملات يا شيخ سعودي ورقية بتسع معدن لا بأس بذلك. لا بأس، لكن لا بد من التقابض قبل التبرع.